عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأسعد بلقائكم إخوة الإسلام طلبة العلم، سائلا لله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يفتح علينا من خزائن العلم والفهم، كما أسأله سبحانه أن يلهمني رشدي وصوابي، وأن يجنبني الخطأ والزلل برحمته وبفضله. عباد الله، نجعل الحصة الأولى بين المغرب والعشاء في التفسير كما سبق الاتفاق معه والمسلمون عند شروطه. وأقول إن هذه الحصة سوف تكون لتفسير سورة الكهف، وذلك ابتداء نزولا على رغبة الكبير، ورغبة الكبير ماذا؟ طلب وأمر، فليس منا من لم يوقر كبيرا، فرغبة الكبير طلب وأمر. وثانيا، لأن سورة الكهف لها خصوصية في كتاب ربنا سبحانه، وهذه الخصوصية ظاهرة مما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، فقال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، كما جاء في بعض الروايات التي حسنها الشيخ رحمه الله تعالى، وإذا قيل الشيخ تصحيحا وتضعيفا فهو العلامة الألباني رحمه الله، إذ هو نجم هذا العلم هذا الزمان. حسنها الشيخ في كتاب صحيح الجامع: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فأنت بهذا أفدت فائدة أن لك أن تقرأ الكهف من ليلة من مغرب خميس، من يوم الخميس إلى مغرب ماذا؟ يوم الجمعة، لقوله: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة. وهذه فائدة عزيزة. قال: جعل الله له نورا ما بين الجمعتين. إذن فسورة الكهف سورة فضل، بل سورة الكهف سورة مداومة وملازمة للعبد في ماذا؟ في أسبوعه، بل إنها السورة التي لها من الفضل فضل النجاة، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم فتنة ماذا؟ الدجال، وهي شر فتنة. فما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال الأعور. شوف، حتى نوح عليه السلام أنذر قومه الدجال الأعور. نعم، ولا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، كما جاء في بعض الأحاديث التي حسنها الشيخ كذلك. فلا تذهلوا عن حديث ماذا؟ الدجال عباد الله، فإنه لا يخرج إلا أن يترك ذكره على المنابر، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والدجال شر غائب ماذا؟ ينتظر، لأن الدجال معه من الفتنة ما يتبعه الناس عليها أمما أمما وشعوبا شعوبا، حتى أنه لا يدخل القرية فما يخرج منها حتى يقول له الناس: أنت ربنا، أنت ربنا، فإن معه من الفتنة ما فيه إحياء وإماتة، بل ما فيه أنه يأمر السماء فتمطر بماذا؟ بإذن ربها، والخرب والأرض الخربة، والأرض الخربة على يديه فتنة تتحول إلى ماذا؟ إلى حدائق وبساتين. وكل هذا ما تعلمون من خصائص ماذا؟ من خصائص الربوبية. كل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في فتنة الدجال إنه لمن خصائص الربوبية. فسورة الكهف سورة اليوم وسورة المستقبل، سورة اليوم وسورة ماذا؟ المستقبل، ولكنها سورة المستقبل الصعب، سورة المستقبل الصعب. لست بحاجة في هذه العجالة المقدمة أن أدلل على فضل هذا العلم وشرفه، ولكني لعلي أذكر مثالا واحدا. ابن عباس هو حبر ماذا؟ الأمة. لماذا هو حبرها؟ وإمامها الأول أن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه. ابن عباس صار نجما، صار إمام الأمة بما كان علم له التأويل ونجم هذا العلم رضي الله عنه وأرضاه، بما كان علم هذا العلم وهو التفسير ونجم هذا العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه كأن كل العلوم عالة عليه، كأن كل العلوم عالة عليه. ذاك العلم هو علم ماذا؟ التفسير. وصدق الشافعي إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فطال الشافعية قدمه ذكرى على ما سواه من العلوم، قال: القرآن إلا الحديث وإلا، وجعل استثناء ليدل على أنهما مرتبة بعده في الشرف. ولئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله يتعلم آية أو آيتين، يقرأ آية أو آيتين، خير له من ناقتين كوماوين. وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس التفسير. ولذا قال الصحابة: ما أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم 10 آيات إلا ماذا؟ علمنا بما فيهن، يعني من العمل، لا يجاوزون 10 حفظا وتلاوة إلا أن يعلموا ما فيهن وأن يعملوا بما فيهن. فحسبك ما ذكرت فضلا لهذا العلم، فعض عليه بماذا؟ بنواجذك. والناس قد انصرفوا إلى غيره من العلوم مما لا يغني ولا يفيد. فقال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف مكية، وعندما أقول مكية فإن المكية والمدنية باعتبار الزمان لا المكان. فمكي يعني نزل القرآن بماذا؟ قبل الهجرة، لأن العهد قبل الهجرة هو عهد مكي. ومدني أي نزلت بعد ماذا؟ بعد الهجرة. فمكي ومدني ليس باعتبار المكان، وإنما هو باعتبار الزمان. وهذا يعلم إما بالنص، وقد نص ابن عباس على أنها مكية إلا من آية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإنها نزلت في فقراء المسلمين لما جاءه المشركون يقولون: يا محمد، أتجلسنا إلى جوار بلال وعمار وصهيب؟ نحن نلبس مزررات اليمن، وهؤلاء يلبسون جباب الصوف، إن رائحة عرقهم تؤذينا، اطردهم. أرادوا للدعوة أن تكون أرستقراطية، والناس على طبقية المال من قديم، بحيث إذا تكلم الغني فهو صادق كل الصدق، وقد يكون صادقا، ولكن النظرة الجاهلية القديمة تجعل منه صادقا أبدا، وإذا تكلم الفقير فهو كاذب كل الكذب، وقد يكون كاذبا، ولكن النظرة الجاهلية القديمة تجعل من الفقير كاذبا أبدا ولو كان صادقا. ولذا صارت القاعدة عند الناس: معك كذا فأنت تساوي كذا. ومن هنا قال الفقير الفقيه، شوف، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لماذا قال وولدا؟ مع أن الأول قال أكثر منك مالا ونفرا، كأن الفقير لم يكن حوله إلا ماذا؟ إلا الولد، وذلك برابطة الدم، ولكن الغني حوله كل الناس، ولذا قال أكثر منك مالا وعز نفرا. وترانا نصنف الناس على هذا التصنيف. ولما نظر إلى ثري فتي قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، من يرد مثله؟ وكأن القاعدة: إذا جاءكم من ترضون سيارته وعمارته فزوجوه. وقال: طب ما تقولون في هذا، في فقير ضعيف متضعف؟ قالوا: هذا حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. فقال لهم: ربي إن هذا الفقير خير من ملء الأرض من هذا، إن هذا خير من ملء الأرض من إيه؟ من هذا. لا تزن الناس بما في جيوبهم. وأبو هلال العسكري الإمام اللغوي يقول: جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، ولا خير في أمة تزل كرامهم ويعز نزلهم فيها ويسود، ولا خير في أمة تزل كرامهم ويعز نزلهم فيها ويسود. فنزلت الآية تقول: واصبر نفسك، وتقول: ولا تعد عيناك عنهم. وبعض المفسرين يقرر أنها نزلت في عبد الله بن أم مكتوم لما ماذا؟ لما التفت عنه فقال له: ولا تعدوه، مع أن الإعراض بالوجه لم يكن ليراه عبد الله بن أم مكتوم، لأنه ماذا؟ أعمى، ولم يتركها الله له. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولو صح تأويلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة ماذا؟ المساكين. فهذه نزلت إما في عبد الله بن مكتوم وإما في فقراء المسلمين. أما السورة فقد نزلت بمكة جوابا على أسئلة ثلاثة، وهذه الأسئلة يهودية وثنية أو شركية، وذلك لما ذهب المشركون إلى يهود فقالوا: هذا محمد يدعي نبوة ويزعم وحيا، فأخبرونا هل تجدون صفة محمد في كتابكم؟ وهرب اليهود، هرب اليهود وحادوا عن السؤال، مع أن الله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن يخطئ ولده؟ بل قال عبد الله بن سلام: إني لفي شك في ولدي ما لست في شك من محمد صلى الله عليه وسلم. فحاد اليهود عن الجواب ويقولون قديما: الهرب نصف ماذا؟ نصف الشجاعة، حتى صار الهرب عند الناس كل الشجاعة. وتلك حيدة، كما فرعون يقول له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما. فرعون يعمل ما بال القرون الأولى، دخل فين؟ في موضوع آخر تعمية على الكلام. وهكذا تعلمون عباد الله، هذه اسمها حيدة. شوف، قال لهم إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا إجابة إلا واحدة: نعم أم إيه أم لا. فأجابوه كذلك: إيه وجدنا آباءنا. هذه إجابة. هو يسأل: يسمعون؟ قلوا نعم. ينفعون؟ قلوا لا. لكن هذه حيدة عن الجواب، هذه حيدة وهروب. فقالوا لهم: سألوا محمدا عن ثلاث: أرأيت الشرك واليهود على مائدة واحدة، الشرك واليهود على مائدة إيه؟ على مائدة واحدة، لتعلم حقيقة الكفر أنه ملة واحدة وأنه يد إيه؟ يد واحدة. فقالوا: سلوا محمدا عن ثلاث، فإن أجابكم إليها فإنه رسول، وإن لم يجبكم إليها فإنه متقول على الله. فقالوا لهم: سلوه عن الروح، عن فتية ذهبوا في أول الدهر كان أمرهم عجبا، عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني محدثكم غدا. فاستلبس الوحي، قيل لخمسة عشر يوما وقيل لأربعين يوما لا ينزل قرآن، لماذا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم في ترقب، والمرجفون قد أرجفوا، ربك قد جافاك يا إيه يا محمد وقد خلاك، فلماذا إذن وربكم حكيم؟ الأولى ليقرر العقيدة أولا، يا محمد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مهما عظمت الثقة بربك يا محمد. وثانيا ليجعلها للأمة ماذا؟ فتنة. من يتبع الرسول ممن ينقلب على إيه؟ على عقبيه. ممن ينقلب على عقبيه، وصاحب الحق ليس في شك فيه، بل يقول لو شك الناس جميعا في الحق ما شككت وحدي، كذا قال أبو سليمان الداراني. كما خرج الدجال فخرج له الشاب واسمعوا معشر الشباب، قال أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، أراك أعور، والله تعالى لا يكون أعور، صحيح؟ وأنا لا أخطئ ما بين عينيك، كافر هكذا كتب. ثم كيف يكون إلها على هذه الصفة؟ أقعد قطط الشعر، أعور إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، أفلج الساقين إلى آخره، ما تكون إلها أنت، أنت الدجال. فقتله وأخذ يذهب بين نصفيه ذهابا ويابا، قال قم، فقام حيا بإذن الله. والإحياء والإماتة ماذا؟ ربوبية، بل هي أخص خصائص الربوبية. ألم يقل إبراهيم وهو يعرف بربه ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، أرأيت إلى ثبات الحق؟ تتزلزل الأرض تحت قدميك والحق ماذا؟ لا يهتز، والحق لا يهتز. نعم. فقال له أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، فاستلبس الوحي 40 يوما، إما لتقرير العقيدة أو إما لتكون فتنة لمن؟ للناس. ونزلت الآيات، أقول الحمد لله الذي أنزل. ما الحمد؟ والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وإيه؟ وبهذا يفارق المدح، فالمدح لا يكون محبة ولا تعظيما، بل ترى المدح لا يكون إلا لغاية رخيصة. فهذا المتنبي وهو أشهر من مدح، فكان يقول فواصد كافور عين زمانه، فلماذا قال في كافور ما قال أنه عين زمانه، مع أنه يعلم من كافور ما لا يعلم غيره، وقد قال له بعدها فلا ترجو الخير عند امرئ جرت يد النخاس في رأسه، يقصد من؟ هو كافور. فلماذا مدحه ابتداء؟ قال له إن لم تنس بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وفعلك يسلبك، يعني كان يريد ماذا؟ ضيعة، كان يريد ولاية. ما مدحه محبة ولا تعظيما. أمثل كافور يعظم؟ هو نفسه الذي قال لكافور من علم الأسود المخصية مكرمة آباؤه البيض أم أجداده السود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، إن العبيد لأنجاس مناكيد. عاد يقول فيه هذا، لماذا؟ لأنه لم يعطيه ماذا؟ ضيعته ولا ولايته، فلا يمدحه محبة ولا إيه. هذا أول فرق، أن الحمد يكون ماذا؟ عن محبة وإيه؟ وتعظيم، صحيح؟ أما المدح فهو لا يكون إلا لغاية إيه؟ رخيصة. من طلب دنيا. ثانيا، المدح لا يكون مدحا إلا أن يكون عن مبالغة. شوف، هو مدح لما فيه من إيه، فلا يكون مدحا إلا أن يكون عن مبالغة. لكن الحمد مهما بالغت حمدا فأنت كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن هنا حمد الإله نفسه، لأنه لن يحمد الله تمام حمده إلا من؟ إلا الله. ولذا قال له أول الحامدين وأعظم الحامدين ويرحمك الله، قال له: لا أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. لكن المدح لا يكون إلا عن مبالغة. أليس القائل يقول للمعز لدين الله الفاطمي العبيدي الشيعي وتكذب الألقاب، فما هو بالمعز ولا أعز الله به دينه يوما من الدهر؟ قال له القائل: شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وأنصارك له وأنصارك الأنصار. لا يكون مدحا إلا ماذا؟ إلا مبالغة وخروجا عن ماذا؟ عن حده. ولذا أمرنا أن نحث المدح التراب في عين من؟ لأن المداحين كذابون، لأن المداحين ماذا؟ كذابون، حتى ولو مدحوا الرسول عليه الصلاة والسلام فباسم المدح كذبوا. أليس يقول له أحدهم: شوف، يا أكرم الخلق، من لي ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم يقرأ في كتاب ربنا؟ قال الله تعالى له: قل يا محمد، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وما مسني. أليس قد قال لعائشة: إن كنت بريئة فسأبرئك الله؟ فلو كان يعلم غيبا لجزم ببراءة من؟ وما ذهب يقول: إن كنت بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بماذا؟ بذنب إيه؟ ولذا لما دخل رجل عليه فأصابته رعدة قال له: هون عليك، لا عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، تأكل القديد. نعم، لمحبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الولد والوالد والنفس، صحيح؟ نعم، لتوخيره بالعمل بسنته دقت أو جلت. نعم، للصلاة والسلام عليه كل ساعة، خاصة يوم الجمعة أكثر علي من الصلاة في يوم الإيه. لكن أن يمدح فيقال له: ومن علومك علم اللوح والقلم، ها؟ ولذا لما أنشدت امرأة عنده نشيدا تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد، لا كفى، أسكتها الرسول: لا، محمد لا يعلم ما في غد. وهؤلاء يتاجرون بماذا؟ بمحبته صلى الله عليه وسلم. النصارى يحبون عيسى أم لا؟ ها؟ هل يشك أحد في محبة النصارى عيسى عليه السلام؟ ولكن ماذا فعلوا بمحبة عيسى؟ جعلوا منه ماذا؟ إلها، وشتموا ربهم فزعموا له ماذا؟ الولد. والحديث يقول: شتمني ابن آدم. عارف يعني إيه شتمني ابن آدم؟ أين شتم النصارى ربهم؟ لأنهم يقولون ماذا؟ طب الولد يكون من من؟ من زوجة أو من أما أو من ها؟ والنصارى يقولون: لا مريم زوجة ولا مريم أما، فلا تبقى مريم إلا ماذا؟ شوف الغباء، ما هو الكفر ده غباء، الكافر لا عقل لا عقل له. لما تقول إن مريم لا هي زوجة ولا هي أما، تبقى إيه مريم؟ ها؟ كأنهم يقولون عيسى ولد سفاحة. يا ويلهم يا ويلهم. شوف الحديث ليش شتمني، ومن هنا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ف فقال لها اسكتي، محمد لا يعلم ما في غد. وأحب عيسى فجعلوا منه ماذا؟ إله. صحيح. ولذا أحب الرجل امرأته فبلغ في حبها ماذا؟ العبودية. تعس عبد المرأة. ما معنى تعس عبد المرأة؟ إنها عبودية الحب. ولذا ما ينبغي أن يبلغ الإنسان في الحب ولا المدح مبلغا يخرج به عن وسطية وماذا؟ واعتدال. الحب كله ماذا؟ لله. هذا الحب الذي ينبغي أن يقوم عن مبالغة. فاحمد ربك ما شئت أن أحمد، وصف ربك بكل ما يمكن أن تصفه بماذا؟ بالكمال وليه؟ والجلال. هذا هو الذي لا يقف عند ماذا؟ عند غاية ولا ينتهي عند حد. فلذا قال الحمد وجاب المصدر وحذف إن، وجاءت الحمد مرفوعة على الابتداء لإفادة كمال الإيه؟ كمال الحمد، واستغرق بالألف واللام كل أنواع الإيه؟ المحامد. أعيد الفائدة اللغوية ثانية. الأولى الألف واللام لاستغراق جميع أنواع المحامد. ثانيا جاءت مرفوعة لأن الرفع أبلغ من الإيه؟ من النصب. ولذا لما سلموا على إبراهيم قالوا سلاما، قال إبراهيم ماذا؟ سلام. ليجيبهم بتحية ماذا؟ ها؟ أحسن من تحيتهم، لأنهم قالوا سلاما منصوبة سلاما. فقال إبراهيم سلام، مرفوعة هكذا ليكون ذلك إيه؟ أبلغ في التحية كما أمرنا الله، فحيوا بماذا؟ بأحسن منه. ثالثا أنه حذف إن ورفع الحمد على الابتداء ليستغرق بذلك كل أنواع المحامد أعظمها وكل وعمومها. يبا ثانيا الحمد تعلمون عباد الله تمام، يفارق المدح في أن المدح لا يكون إلا عن إيه؟ عن غاية، لا يكون إلا في إيه؟ مبالغة. ولذا قال لنا لا تطروني ما أطرت النصارى إيه؟ ابن مريم، إن شئتم أن تقولوا فقولوا عبد الله وإيه؟ ورسول. هذا ثانية في مفارقة الحمد ماذا؟ المدح. واضح. ثالثا أن الحمد محمود شرعا وأن المدح مذموم شرعا. وقد جاء ذم المدح في قوله أحث في عين المدحين ماذا؟ التراب. ولما وجد رجلا يمدح رجلا قال له قطعت عنق من؟ عنق أخيك. وهلك اليهود بالمدح الكاذب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله ماذا؟ الكذب. وكفى به إثما مبينا. لأن اليهود عاشوا في المدح الكاذب. نحن شعب الله ماذا؟ المختار. نحن أبناء الله وأحباؤه. فجاءهم الجواب قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن إيه؟ ممن خلق. إذن فالحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وإيه؟ وتعظيما. ولذا الحمد لا يكون إلا لله. لذلك قال في الآية الحمد إيه؟ لله. لم هنا لمش لام اختصاص، فلا يحمد إلا الله. ولذا جاء في حادثة الإفك لما نزلت براءتها من السماء قال أي عائشة قد برأك الله. فقالت أمها قومي يا ابنتي لمن؟ لرسول الله، بينك وبين زوجك شهر من الجفاء فقومي إليه. صحيح. فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي تولى براءتي. هذه تقولها في وجه من؟ ها؟ في وجه رسول الله. أرأيت إلى التوحيد. ورسول الله لا يغضب عليها أن تقول ما تقول، لأنه ما جاء إلى الدنيا إلا ليعلمنا ماذا؟ التوحيد. وأن الحمد لمن؟ لله وحده. فلذا قالت الآية الحمد لله، واللام لام الإيه؟ لام الاختصاص. الحمد لله الذي أنزل. قوله تعالى لله، وأصل الكلمة لغة من أله يأله مألوها وهو المعبود. فاسمه الله لأنه هو ماذا؟ هو المعبود سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم والمعبود يعني المألوه هو المعبود وزنا وإيه؟ ومعنى، خلافا لمن زعم أن الله هو اسم جامد. أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة. ما معنى هذا؟ شوف لما قال اللهم أنت السلام ومنك، أنت السلام منك السلام، فكأن اسمك يا ربي صدق فيك، صحيح. وهذا هو شرف الاسم، أن يصدق الاسم على من؟ على المسمى، صحيح. وهذه معنى الأسماء المشتقة. كانت أسماء الله حسنى لما تشتق هذه الأسماء الحسنى من صفات ماذا؟ من صفات كمال. ولذا كذب آخرون فقالوا سميع بلا إيه؟ ينفع لا يكون كمالا هذا، صحيح، لا يكون إيه؟ كمالا هذا، بل إنه ذم أن لا يكون الاسم إيه؟ على المسمى، بل إنه ذم أن تكون الأسماء جامدة. فالأسماء الحسنى لأنها مشتقة من صفات الإيه؟ الكمال. فلذا اسمه السلام لأنه سبحانه وتعالى السلام الذي سلم من النقائص والعيوب، اسمه السلام الذي ترجى منه السلامة، فسلم عباده من عقوبته. وأنا هو السلام، والدليل أننا نجلس الآن سالمين في أنفسنا، سالمين في أموالنا، سالمين في أهلينا، سالمين في أولادنا، لأن ربنا هو من؟ السلام. فإذا أسماء الله حسنى لأنها اشتقت من صفات ماذا؟ من صفات كمال. أما الاسم الجامد فلا يكون اسما حسنا. يعني الاسم الجامد اللي مالوش اشتقاق، ما تقول جدار مشتق من ايه؟ مالوش اشتقاق، صحيح. لكن لما تقول محمد واشتق من الحمد صار بذلك الاسم ماذا؟ حسنا. ثم زاد حسنه بمن طبق على صاحبه، فكان أعظم الناس حمدا لربه. ولذا هو الذي يلهم يوم القيامة من المحامد ما لا يلهم غيره من الأنبياء، لأنه كان أحمد الناس لمن؟ لربه في الدنيا، فألهم الحمد يوم القيامة ويقول له قم يا محمد. هل تعطى واشفع إيه؟ عندئذ يكون الاسم ماذا؟ حسنا. عندئذ يكون الاسم حسنا. الحمد لله الذي أنزل، قوله أنزل فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علو ربنا. ففي ماذا ينازع أقوام؟ وقد جاءته امرأة لما قال له معاوية بن أبي الحكم السلمي لي جارية ترعى غنما بين أحد والجوانية، فسط الذئب يوما على غنمي وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، ولكني سققتها إيه؟ صكة، ضرب جارية. فلتسمع منظمات حقوق الإيه؟ الإنسان، مخترع هذا الزمان. والرسول صلى الله عليه وسلم شوف ينصب نفسه لماذا؟ لحق من؟ جارية. قال له هاتها، وعظم ذلك عليه على معاوية أنه ماذا؟ شوف رسول الله ينصب نفسه لحق جارية إيه؟ لطمت على ماذا؟ على وجهها. هذا الذي جعل أبا هريرة لما يرى من حق العبيد في دولة الإسلام يقول لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. أبو هريرة يرجوها، أن لتمنيت أن أكون عبدا إيه؟ عبدا. بيتهم الإسلام لك دين العبيد. أمريكا هذه من الذي حولها من أرض قفر إلى أكبر منتج للقمح في العالم حتى صارت تلقيه في الماء؟ أليس هم العبيد الذين كانوا يستخدمون من أفريقيا بأبشع الأساليب؟ وقصة روتس التي كتبها أليكس هيلي فضحت حقيقة السود فين؟ في أمريكا، وكيف عزبوا، ثم تنكرت لهم أمريكا بعد ذلك. وروسيا لم تكن خيرا حالا، ده روسيا كانت العبيد في روسيا مساء أخرى. يكفي أن أشير إلى قانون الروسي يعطي السيد حق الليلة الأولى على مملوكه. عارف يعني حق الليلة الأولى؟ إذا تزوج المملوك امرأة لا يقربها حتى ماذا؟ يعاشرها السيد. ومساء أخرى عند اليونان، واليونان مدنية طاغية، وقصة سبارتاكوس قبل 70 سنة من الميلاد شاهد على مأساة العبيد، ولكن شرف العبيد في ديننا. يقول عمر: أبو بكر سيدنا، ما ننازع في هذه، هو سيد الجميع، ولكن أن يقول عمر وأعتق سيدنا، ومن سيدنا هنا؟ إنه بلال. عمر يقول في بلال ماذا؟ فرأيت إذا قالها عمر. ولذا لما جاء عمر وقابل نصرا الخزاعي في الطريق بعسفان قال له: استخلفت من على مكة؟ قال له: استخلفت ابن أبي أبزي، ويقال أبزي. قال له: من ابن أبي أبزي هذا؟ قال له: مولى من موالينا. مولى؟ عمر يقول: استخلفت على مكة مولى؟ قال له: عالم بكتاب الله، قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال له: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. العبد في دولة الإسلام صار ماذا؟ أمير مكة. أمير إيه؟ أمير مكة. شوف. المهم، فلما جاءت المرأة قال لها: أنا من؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أنا من؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أرأيت إلى شرف العلم بالله؟ جعل أعطاها شهادة العتق بشرف العلم بمن؟ بالله. لما علمت صفة من صفات ربها آمنت بها كل الإيمان، استحقت شهادة العتق والنجاة من الرق. أرأيت ثانية سألها: أين الله؟ كأنها أعظم المسائل ماذا؟ علما بالله، أن تعلم ماذا؟ وهذه مسألة لا يعلمها كثيرون كثيرون كثيرون، وعجبا يحملون من أرقى الشهادات. وليه؟ وقد قابلت يوما من الدهر أحدهم يقول لي: أنت إزاي بتقول الجارية؟ قالت له: في السماء. دي كانت خرصة. الجارية كانت إيه؟ قلت له: حضرتك كنت مدير معهد الصم والبكم في المدينة النبوية. الإمام مسلم يروينا قالت: في السماء. أصدق الإمام ومصدقك أنت. يقول لي: أنت عايز تقول في السماء يعني السماء تحيط به؟ قلت له: يعني ربك لما قال: قل سيروا في الأرض، قال لك: كن دودة تمشي في باطن الأرض وتحيط بك الأرض، ولا سيروا في الأرض يعني على الإيه؟ كذلك لما نقول في السماء لا نعني في داخل السماء، ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هيفتح الجذوع دخلهم ولا على جذوع النخل؟ على جذوع. ويأتي غبايا: إنني معكم. ما قال: أسمع. وإيه معكم؟ بماذا؟ بسمع، ببصر. لكن أن يقول إيه؟ شوف، أنزل، يبقى هو في السماء. إليه يصعد الكلم، يبقى هو في السماء. والعمل الصالح، يبقى هو في السماء. أنت لما تقول يا رب أين تتجه بقلبك؟ وذلك جلس الآمدي يقول لهم: والله مش عارف في كل مكان. فقال له رجل واسمه الهمداني، قال: يا إمام، قل لي بربك، تقول الله في كل مكان، فماذا أفعل أنا في الضرورة التي في قلبي؟ كلما قلت يا الله اتجه قلبي إلى ماذا؟ حد بيقول يا الله كده اتجه قلبه وراء؟ فرح ضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني. حيرني، يعني أعطاه جواب الفطرة. فرعون لما أراد أن يطلب إله موسى أين طلب؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أسباب له. موسى قال له: ربي في السماء. كأن مسألة مقررة بداهة أن الله لا يكون إلا فين؟ في علو، في السماء. ولذا قال العبسي عنترة: يا عبل، أين من المنية مهرب؟ إذا كان ربي في السماء قضاها. شوف، يعني أمر أقر به الوثنيون، الوثنيون والجحدة المشركون. فينازع فيه مسلم هذه الأيام ينازع فيه مسلم. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم الثلث الأخير كل ليلة، ينزل والنزول لا يكون إلا من إشارة إلى العلو. ولكن لا تسأل كيف استوى، ولا تسأل كيف إيه كيف ينزل. حتى قال مجرم أثيم لما قيل له الرحمن على العرش استوى، قال وددت لو أني حككت هذه الآية من كتاب الله، وددت لو أني حككت هذه الآية. قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده، قوله على عبده هكذا، والهاء هاء إليه الضمير فأضافه إليه، وكل الخلق ماذا؟ عباده. ولكن هذه الإضافة إضافة إيه؟ تشريف، كأنه يعزي بها نبيه. لما انقطع الوحي 40 يوما قال يا محمد أنت عبده، أنت أعظم عباده، أنت كل عباده يا محمد. فكأنه لما نداه بهذه الصفة، صفة العبودية، ماذا أراد بذلك؟ أن يثبت أمرين، تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته، زي ما قال سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شو إذ ابتلى إبراهيم ربه، رب إبراهيم أو رب العالمين، أو إذ ابتلى إبراهيم الله. لكن لما نسأل، لما أضافه، أضاف إبراهيم إلى الضمير ضمير ربوبية، أراد بذلك التشريف والإيه والتفضيل. واضح. ثانيا في قوله عبده معنى مهم، وهو مطلق العبودية، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ أفضل إيه؟ عبادي، خير عبادي. فمن أراد أن يحقق العبودية فلا سبيل له إلا بماذا؟ بالتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يبقى لا للبدعة الحسنة، صحيح، لا للبدعة الحسنة ما لم يفعلها رسول، ما لم يفعلها رسول الله. لأنك لن تكون عابدا إلا كما أشارت الآية، هو عبده، فلا تكون عبدا إلا من ماذا؟ إلا به صلى الله عليه وسلم، بما تتأسى، بما تقتدي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قوله الكتاب مطلق الكتاب، كأن القرآن هو كل الكتاب. لماذا؟ لأنه ليس مثله كتاب، ولأنه ليس قبله كتاب بما هيمن على كل الايه كتب. ولذا لما امسك عمر صحيفة اهل الكتاب قال له او متهوكون فيها يا ابن الخطاب، ما حاجتك الى هذا الكتاب وقد نزل القرآن مهيمنا عليه. فقال له لو ان اخي موسى حي ما وسعه الا ايه. يبقى لذلك جاءت الآية تقول الكتاب، يعني مطلق الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصف القرآن بأنه مطلق الكتاب في إشارة إلى فضله على سائر ماذا؟ الكتاب، أو كأنه حوى علم كل كتاب. ولذا قال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، مع أن الكتب تتألف من صحف، لكن الأمر بالنسبة للقرآن يختلف. فالصفحة تؤلف عليها ماذا؟ كتب. ولو قلت من موضع هذا إن نصف الثقافة العالمية قامت على القرآن ما أبعد. لو أن نظرنا إلى الكتب التي ألفت في تاريخ البشرية فنصفها تقريبا ألف على ماذا؟ على القرآن، تفسيرا ولغة وأحكاما وأسبابا لنزوله إلى آخره. إذا كان واحد زي ابن الجوزي يقول لك كتبت بيدي 3000 مجلدة، وابن جرير الطبري تفسيره لو كتب لبلغ 30,000 ورقة، ده كتاب واحد لإمام واحد. يبقى أنا ما أبعدت لما قلت نصف العلم، نصف الثقافة البشرية قامت على ماذا؟ على القرآن. فلذا قوله الكتاب يعني مطلق كتاب. وفي هذا فائدة أخرى في فضل سورة ماذا؟ الكهف، لأنه أشار إلى نزول الكتاب جملة في سورة الكهف، كأن سورة الكهف هي ماذا؟ هي الكتاب. كمثال قال في سورة النور، الحمد قال في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، نص في صدرها على التنزيل مرتين وذكر الفرضية، فخصت سورة النور لأنه لم تذكر الفرضية في صدر سورة، إنما قال إن الذي فرض عليك قرآن، إلا في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا في سورة النور فنص على الفرضية في صدرها، إشارة إلى ماذا؟ إلى فرضية أحكامها على وجه خصوص، لأن سورة أحكام تعلم حتى الطفل كيف يستأذن ويدخل، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، تعلم المرأة كيف تمشي في طريق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، إن تعلم الرجل كيف يأكل، فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، أو تعلم المرأة كيف تلبس وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تعلم المرأة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء، ثم نص على التنزيل مرتين لأنها نزلت ببراءة من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان فضلها وشرفها في صدرها مما نص على التنزيل مرتين والفرضية، وكذلك ها هنا لما نص على تنزيل الكتاب كله في صدر سورة الكهف إشارة إلى شرفها عن ماذا؟ عن سائر سور كتاب الله. الحمد لله، هل هذا خبر أم إنشاء؟ ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر للشيء الذي وقع، والإنشاء لطلب ماذا؟ ما يقع، كما لو قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا طلب صح؟ كما قال يوسف تزرعون سبع سنين، هذا طلب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا، ولكن هذه الثلاثة أخبار، أخبار جاءت في سورة أو طلب جاء في سورة خبر. طب لماذا يأتي الخبر لإفادة الطلب؟ كأنه خبر مستقر في الأذهان لا يحتاج إلى طلب خاص، لأن دي مسألة مش عايزة مش عايزة تنصيص، فلذلك جاءت الآية هنا خبرا الحمد لله، وبإرادة الطلب يعني أن تحمد الله سبحانه وتعالى، أن تحمد الله، ولكن جاءت الطلب هنا في سورة خبر لأنه أمر متقرر أن هذا أمر يحمد الله عليه، وفعلا كيف لا يحمد الله على كتابه إذا كان الحرف منه قراءة بماذا؟ بعشر، والحسنة عند ربنا جزاء بماذا؟ بعشر، فكيف لا يحمد على كتاب حرفه بماذا؟ بمئة، بمئة جزاء وحسنة، بمئة جزاء وحسنة، أين تجد هذا في كتاب؟ كتاب يقرأ يقرأه كل قارئ، كتاب يقرأ يقرأه كل قارئ، ويستمع إليه كل سامع، صحيح؟ فأين هذا في كل كتاب؟ أكثر النصارى يسمع الإنجيل لا يفهم شيئا، لأن لغته غير غير اللغة، لغته غير اللغة، صحيح؟ كتاب يحمد الله عليه لأنه ليس في هذا الكتاب من تناقضية واحد، شوف قال لي في آخر السورة في آخر الآية ولم يجعل له نعم طبعا، ولذلك كل محاولة للنيل من القرآن فيها محاولة بائسة، من يدعي فيه تعارضا وماذا واختلافا، كما قالت الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا ويا ويل الذين يقرؤون الإنجيل أو التوراة من كتاب يقول لهم في الإصحاح السادس يا بطرس أنت صخرتي وعليك أبني كنيستي، ما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماء، فتجد في نفسك تعظيما لمن؟ لبطرس، فترجو أن يتبطرس الوجود كله، فإذا بك يعني هي ورقة واحدة، فيأتيك الإصحاح الثامن يا بطرس أنت شيطان أنت معفرة، أهكذا يقول إله؟ أهكذا يقول إله؟ أنت معفرة لي لأنك تعمل للناس ولا تعمل لرب لرب الناس. كتاب بلغ من أمر الناس فيه أنهم يستحون حتى من قراءته وتلاوته. ونشيد الإنشاد خبر إيه؟ صادق على ما أقول. نشيد الإنشاد ذلك الإيه؟ السفر الفضيحة، لا أقول في تاريخ الكتب السماوية ولكن في تاريخ الكتب البشرية كلها، بما يصف ماذا؟ المرأة، بما لا يستطيع أقذر شاعر على عينة قبان نزار أن يصفها بمثل ما وصفها الكتاب المقدس. وتسمي هذا كتابا وتنسبه بعد ذلك لمن؟ لله تنزيلا. فيحمد، يحمد على هذا الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا لم يقل مستقيما؟ ما الفرق بين قيما ومستقيما؟ المستقيم هو المستقيم، وهو المستقيم ظاهرا، ولا يلزم من استقام ظاهرا أن يستقيم باطنا. لكن لما قال قيما إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستقامة ظاهرا وباطنا. فلذا لا يتطرق إليه هذا الكتاب العوج في حرف حتى من حروفه. وأنا أقول من موضعي هذا، لو رفعت حرفا من كتاب الله، بل لو غيرت شكل كلمة، شوف، فإنه لا يستقيم لك هذا الكتاب. لو بدلت حرفا بحرف، شوف، عينا يشرب ما قالش منها ليه، طبيعي يشرب، يشرب من، لكن قال يشرب بها، لكن الشيء الذي تشرب منه مصيره إلى ماذا؟ إلى فناء. وهل عين الجنة تنفد؟ هل عين الجنة تفنى؟ فلذا قال عين يشرب بها، لأنها لا تفنى. ما عندكم ينفد وما عند الله لأن الفناء عذاب ولا تستدركه بالطلب. لو واحد شرب كوباية شاي كده فقول لهم هاتوا لي واحدة تانية، عقبال ما تيجي التانية يبقى فيها عذاب. وعيت قولي صحيح، عقبال ما تيجي التانية بيبقى فيها عذاب انتظار الطلب. فلذلك قال لك عينا يشرب فكل ما تنقص تستكمل، تستكمل حتى لا تعيش في ماذا؟ في تشوف او في عذاب الطلب. ولذا قال في الآية الأخرى قدروها تنتهي عندما تنتهي رغبتك فيها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. طب ليه بدأ بالنذارة قبل البشارة؟ مش الأولى أن يقدم البشارة على النذارة؟ إنما قدم النذارة على البشارة لأنه يخاطب أقواما، صحيح؟ هؤلاء الأقوام النذارة في حقهم أولى منين؟ من البشارة. وهذا بقى ما ينبغي أن يتعلمه داعية، أين يضع البشارة وأين يضع إليه؟ لأن الدعوة ضائعة ما بين داعية خوفنا أبدا وداعية طمأننا أبدا. فلا هم على لغة القرآن التي تقول نب عبادي أني أنا وأن عذابي. ينبغي أن نتلو القرآن هكذا، لكن أن نتلو نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله أكبر، عندئذ يذهب الناس إلى إرجاء لا يخرجون منه إلا بصعقة يوم القيامة. أما أن تقرأ وتبدأ هكذا وأن عذابي هو العذاب الأليم، فعندئذ يصيب الناس يأس، صحيح، وهذا اليأس يزرع في قلوبهم ماذا؟ قنوطا من رحمة من؟ رب العالمين. وإنما الإسلام لا إلى كل الرجاء ولا إلى كل الخوف أو القنوط. ولذا قيل من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري. وإنما المؤمن يعبده بالخوف وليه؟ ولذا قال للشاب يموت كيف تجدك هذه الساعة؟ قال له أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد إلا دخل ماذا؟ الجنة. في هذا الموضع فإياك أن تعيش في رجاء كما عاش اليهود والنصارى في رجاء نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. وإياك أن تقنط من رحمة ربك. شوف ما قنط رجل رجلا فقال والله لا يغفر الله إيه؟ لك فلا أفلح الأولون وقيل لهم قل فلما إيه؟ يعذبكم بذنوبكم ولا أفلح الثاني وقد أدخله الله ليه النار. فلذا قال لينذر بعدها قال يبشر ولكن حينا تكون النذارة ماذا أولا أن يكون الموضع موضع إيه؟ موضع نذارة. فلذا قال لينذر لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون حدثنا عن الروح حدثنا عن كذا فجاءوا مشككين جاءوا معاندين عندئذ تقول لهم يبشر ولا تقول لهم ينذر ينذر. فلذا قدم النذار لينذر بأسا شديدا من لدنه وللحديث بقية في أسبوعنا المقبل وإن شاء الله تعالى وبعد العشاء نجلس في الدرس الأسبوعي في